بالعلم بل بالأدب من آل أعلى الرتب عش حياة العلماء واقرأ صنوف الكتب. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في أحكام الماء. الماء قليل وكثير، فالقليل ما دون القلتين، والكثير قلتان فأكثر. القليل يتنجس بوقوع النجاسة فيه وإن لم يتغير، والماء الكثير لا يتنجس إلا إذا تغير طعمه أو لونه أو ريحه. هذا ما يتعلق بالمياه، وهذا سأشرحه على السبورة لإيضاحه وبيانه، لنتكلم عن أنواع المياه، لأن المؤلف رحمه الله تعالى يعني اقتصر على بيان القليل والكثير وحكم ما لقته النجاسة، لكن أريد أن أوضح أكثر ليستبين الأمر للجميع. هذه هي أنواع المياه: طهور وطاهر في نفسه غير مطهر لغيره، وماء لاقته نجاسة وفيه تفصيل. أما الماء الطهور، الماء الطهور هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره، المطهر لغيره، هو ماء طاهر في نفسه وفي نفس الوقت يطهر غيره، وهذا هو الماء الذي أمرنا بأن نرفع به الحدث وأن نزيل به الخبث. نرفع به الحدث سواء كان الحدث الأصغر الذي يوجب الوضوء، أو الحدث الأكبر من جنابة أو حيض أو نفاس أو غير ذلك الذي يوجب الغسل. فما الماء الذي نستخدمه؟ أي ماء؟ قالوا لا، هو الماء الطهور، وهو الطاهر في نفسه وفي نفس الوقت فيه قوة تطهير، فيه قوة الطاهرية في نفسه وقوة التطهير لغيره، فيرفع حدثا ويزيل خبثا. هذا هو الماء المطلق، هو الماء المطلق. والماء المطلق من اسمه هو مطلق عن أي قيد لازم، فليس هو ماء ورد ولا هو ماء فاكهة ولا ماء وشيء آخر، لا، هو الباقي على أصل خلقته، الباقي على أصل خلقته، وهو ما نزل من السماء من ماء المطر أو الثلج أو البرد، أو نبع من الأرض من ماء الآبار والعيون وماء البحار كذلك وماء الأنهار. هذه هي المياه المطلقة، طالما أنه باقي على أصل خلقته فهذا هو الماء المطلق الطهور الذي يجب استعماله. قال الله تعالى: وأنزلنا من السماء ماء طهورا، وقال صلى الله عليه وسلم في البئر: الماء طهور لا ينجسه شيء، وقال صلى الله عليه وسلم في البحر: هو الطهور ماء الحل ميتته. فهذا هو الماء المطلق، طهور، طاهر في نفسه مطهر لغيره. النوع الثاني: طاهر في نفسه غير مطهر لغيره، يعني هو في قوة الطاهرية، المطهر في نفسه ليس نجسا لكنه غير مطهر لغيره، يفقد صفة التطهير وقوة التطهير فقدها، وهو على صورتين: إما ماء مستعمل أو ماء تغير بمخالط طاهر. الماء المستعمل هو الماء الذي استعمل في فرض طهارة، يعني إنسان توضأ فأخذ الماء فغسل وجهه الغسلة الأولى اللي هي الواجبة، الغسلة الأولى هذه هي الواجبة، غسل وجهه وانتهى من غسل وجهه، بعد أن انتهى من غسل وجه الماء المتساقط أو المتبقي من غسل الوجه هذا رفع به حدث الوجه، فعندئذ صار مستعملا في فرض وضوء، صار مستعملا في رفع حدث. فهل يجوز لو تبقى قدر من هذا الماء أن أغسل به يدي؟ قالوا لا، لا يجوز، لأنه مستعمل، هو نجس ليس نجسا لكنه فقد التطهير، فهو مستعمل في رفع حدث، فلا يجوز أن تعيده وأن تستخدمه مرة أخرى في الطهارة. طيب لو أنه منفصل من عضو ولم يكن مستخدما في فرض طهارة وإنما في طهارة مستحبة. يعني إنسان كان غير محدث، كان متوضئ وصلى الظهر ولم يحدث، ثم أراد أن يصلي مرة أخرى فقام فتوضأ من باب تجديد الوضوء، من باب عبادة وثواب أكثر، فتجديد الوضوء مستحب. فالمنفصل من أعضائه هذا يعد مستعملا؟ لا، لا يعد مستعملا، يصير طهورا أيضا. واضح؟ وهكذا طبعا هناك تفاصيل، أنا أجمل الكلام. فهذا لا يجوز الوضوء به ولا الغسل به، ماء الماء المستعمل وإن كان طاهرا في نفسه. ماء تغير بمخالط طاهر، ماء جاء فيه شيء طاهر وضع فيه شيء مخالط، كما تأتي بماء ثم تغليه مع حبيبات الشاي فيتحول هذا الماء، هل يتنجس؟ لا يتنجس، لكنه يتحول، يتغير تغيرا فاحشا، فيتحول من كونه ماء إلى اسم آخر تغيرا يسلب اسمه، تغيرا يسلب اسم الماء المطلق. فبعد أن كان ماء صار شايا، بعد أن كان ماء صار عصيرا، فتحول تغير. أما لو كان تغيرا يسيرا، كوب الماء أو بعض أو إناء الماء وقع فيه شيء طاهر، شاي قليل وركز، التغير يسير، تغير لونه وطعمه أو رائحته، لكن تغير يسير، وما زال الرأي له يسميه ماء، ما زال اسمه ماء، فهذا لا يؤثر لأن الماء لا ينفك عن مثل هذه الأمور. واضح؟ طيب، النوع الأخير وهو ماء لاقته نجاسة، أرجو أن يكون الصورة واضحة لأني ليس معي من يصور، يعني أنا الذي أقوم بالأمر. ماء لاقته نجاسة، عندنا ماء، هذا الماء سقطت فيه نجاسة ولو قليلة. طيب، هذه النجاسة أي صورة من صور النجاسات، باول، دم، غيرها من النجاسات، فنقول هذا الماء إما أن يكون قليلا أو كثيرا. القليل مقداره أن يكون أقل من قلتين، والمؤلف تكلم فيه الآن، والقلتان 500 رطل بغدادي في الأصح، 500 رطل بغدادي في الأصح. لو كان الماء أقل من قلتين فبمجرد ملاقاته لنجس ولو قليل فإنه ينجس، حتى ولو لم يتغير فيه شيء، مجرد أن تعرف أنه التقى به نجس ينجس هذا الماء، لم يعد صالحا للتطهير، لا وضوء ولا غسل. أما إن كان كثيرا، بمعنى أنه قلتان فأكثر، بمعنى أنه قلتان فأكثر، فإن ورد عليه، فإن لاقته نجاسة، فيقال إن غيرت النجاسة أحد أوصافه الثلاثة، لونه أو طعمه أو رائحته، أي تغير، مش ليس كهذا، هذا قلنا لابد أن يكون تغيرا كثيرا فاحشا يسلب اسم الماء، إنما هذا أي تغير للونه أو طعمه أو رائحته معناه أنه ينجس، وإن لم يتغير أحد أوصافه الثلاثة فإنه يصير يكون طهورا ولا يؤثر فيه شيء ويجوز استعماله. طبعا المسألة أوسع لكن أردت إجمالها والله أعلم. سينتقل الكلام الآن عن موجبات الغسل، لكن قبل أن أشرع في موجبات الغسل أريد أن أبدأ الكلام عن فصل آخر حتى تتم الفائدة للمستمع. المؤلف تكلم عن الوضوء، وأثناء الكلام انتقل الكلام عن الغسل ثم رجع للوضوء، فيمكن لنا أن نكمل الكلام عن الوضوء أولا ثم نرجع لموجبات الغسل. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في شروط الوضوء. شروط الوضوء 10: الإسلام والتمييز والنقاء عن الحيض والنفاس وعما يمنع وصول الماء إلى البشرة، وألا يكون على العضو ما يغير الماء، والعلم بفرضيته، وألا يعتقد فرضا من فروضه سنة، والماء الطهور، ودخول الوقت، والموالاة لدائم الحدث. عشرة أشياء ذكرها المؤلف رحمه الله. وأنا يعني أريد أن أبين وألفت الانتباه إلى أنه ما من كتاب مهما كان مختصرا إلا وفيه فوائد. يعني هذا الكتاب المفترض أنك ستدرس في المرحلة التي تلي إن شاء الله، في المرحلة الأولى كتاب فتح القريب المجيب حاشية ابن قاسم على متن أبي شجاع، وهذا الكتاب مختصر عنه طبعا جدا، ومع ذلك هذا الكتاب فيه مسائل ليست موجودة في الكتاب الآخر، لتعلم أن كل ما تمر عليه من متون لأهل العلم وكتب لا بد وأن تستفيد الجديد. هنا شروط الوضوء. الشرط الأول الإسلام، الشرط مثل مثل الركن، يلزم من عدمه العدم، الشرط عموما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. الفرق فقط بين الشرط والركن أن الشرط يكون قبل العبادة، وأن الشرط خارج عن ماهية عن حقيقة العبادة، أما الركن فداخل في حقيقية العمل وجزء منه. والشرط تبدأ قبل العمل وتكون مستصحبا له إلى آخر العمل، وأما الركن فتنتقل منه إلى غيره. بمعنى الوضوء الآن، نحن ذكرنا أركان الوضوء، تغسل الوجه، الوجه هذا جزء من العمل، جزء من الوضوء، ليس خارجا عنه ولا قبله. ثم أنت تغسل الوجه، ثم تنتقل منه إلى اليد، ثم تنتقل منه إلى اليد الأخرى، ثم تنتقل إلى الرأس، لا تستصحبه معك، لا تغسل الوجه ثم اليد والوجه معا، هذا غير متصور. بخلاف الشروط، الشروط تبدأها قبل العمل وتكون مستصحبا لها أثناء عملك إلى نهايته. شروط الوضوء عشرة. الإسلام، معنى هذا أن أي شرط من هذه الشروط لو انتفى لا يصح الوضوء. الإسلام، فلا يصح الوضوء من كافر، وهذه شرط لأي عبادة. الإسلام والتمييز كذلك شرط لأي عبادة. والتمييز، فلا يصح الوضوء من صبي غير مميز. هو ما قالش البلوغ، لم يقل البلوغ، وإنما قال التمييز ليشمل الصبي الذي لم يبلغ المميز الذي يعرف الخطاب ويرد الجواب، سواء بلغ 7 سنين أو أكثر أو أقل، المهم أنه صار يعرف ويميز بين الأشياء، هذا المميز. أما غير المميز فهذا لا يصح وضوء. ومن غير المميز أيضا المجنون والسكران عافانا الله وإياكم، لا يصح وضوءهما. والنقاء عن الحيض والنفاس، الشرط الثالث النقاء عن الحيض والنفاس. بمعنى، وهذه لتعلموا شروط للطهارة عموما للوضوء وللغسل، النقاء عن الحيض والنفاس. يعني المرأة إن كانت حائضا واغتسلت وأرادت الغسل من الحيض، هل هذا يجزئ عنها؟ لا يجزئ عنها حتى يحصل لها نقاء وتطهر من الحيض تماما. لو افترضنا أنها ظنت أنها طهرت من الحيض فقامت واغتسلت، ثم بعد الغسل ظهر لها أنها خرج منها دم، لم ينتهي الحيض بعد ساعة واحدة، ثم تأكدت أنها طهرت وحصل لها النقاء، هل تقول المرأة أنا اغتسلت ولا حاجة أن أغتسل مرة أخرى؟ نقول لا، هذا الغسل الذي اغتسلتيه لا يجزئك عن غسل الحيض، يجب أن ترجعي فتغتسلي مرة أخرى. والنقاء عن الحيض والنفاس. وعما يمنع وصول الماء إلى البشرة، الشرط الرابع النقاء عما يمنع وصول الماء إلى البشرة، وهذا ذكرته. لو هناك شيء حائل عازل على البشرة يجب إزالته حتى يصل الماء إلى البشرة. الشرط الخامس ألا يكون على العضو ما يغير الماء. لو العضو عليك فور أو زعفران أو غير ذلك، بحيث أن الماء إذا جاء عليه اختلط به اختلاطا يغيره تغيرا فاحشا يمنع من إطلاق اسم الماء عليه، فهذا لا يصح، لابد من إزالته أولا. الشرط السادس العلم بفرضيته، أن تعلم أنك تتوضأ وضوءا مفروضا. أما لو أنك توضأت على أنك تتوضأ سنة، على أنك تتوضأ وضوءا مستحبا للتجديد فقط، ثم تبين لك بعد ذلك أنك كنت محدثا وجب إعادة هذا الوضوء لأنه لم يجزئك عن رفع الحدث. كذلك لو اغتسلت بنية غسل الجمعة ثم تبين لك بعد ذلك أنك كنت على جنابة وجب إعادة الغسل بنية رفع الجنابة. العلم بفرضيته. ثم الشرط الذي يلي ذلك ألا يعتقد فرضا من فروضه سنة، يعني الإنسان لابد أن يميز بين فروض الوضوء وسنن الوضوء. طيب لو أن الإنسان هذا عامي لا يحسن التفريق بين الفرائض والسنن، نقول له لا بأس لكن بشرط ألا تأتي فريضة وتنويها سنة، يعني ما تجيش تغسل وجهك، لا تأتي لغسل الوجه الذي هو ركن وأنت تنويه سنة من سنن الوضوء، عندئذ لا يصح منك ألا يعتقد فرضا من فروضه سنة. لكن لو توضأ الوضوء كامل واعتقد كل الوضوء فرائض، السنن والفرائض اعتقدها فرائض، يصح منه الوضوء. لو أطلق ولم يعني ينتبه ولم يفرق لا فرائض ولا سنن ولا غيره أطلق، يصح منه. أما لو جاء إلى فريضة من فرائض الوضوء، ركن من أركان الوضوء، واعتقده سنة مع أنه غسله، لا يجزئه. والماء الطهور، قلنا أن من شروط الوضوء والغسل وإزالة الخبث أن يكون ماء مطلقا، ماء طهور، ماء مطلق يرفع الحدث ويزيل الخبث، طاهر في نفسه مطهر لغير. بقي شرطان، هذان الشرطان لإنسان مخصص ليس لكل الناس، وإنما لنوع معين مبتلا، وهو ما يسمى بدائم الحدث عافانا الله وإياكم، وهو إنسان لا يستطيع أن يتحكم في الحدث، رجل عنده سلس بول عافانا الله وإياكم، يخرج منه البول كثيرا أو قطرات البول لا يتحكم فيها، أو امرأة مستحاضة يخرج منها الدم دائما من غير حيض، أو عنده انفلات ريح عافانا الله وإياكم، فما حكمه؟ أولا نقول يغسل الموضع، يغسل الموضع، ثم الموضع الذي هو الفرج الذي يخرج منه هذا الحدث يغسله، ثم بعد ذلك يضع شيئا يتحفظ به من قماش أو قطن، يتحفظ به عن خروج شيء من النجاسات، ثم يتوضأ، ثم بعد الوضوء يشرع في الصلاة مباشرة. طيب العلماء قالوا يشترط فيه ألا يتوضأ إلا بعد دخول الوقت، هو الآن يريد أن يصلي العصر ينتظر حتى يؤذن للعصر ثم يفعل ما قلته الآن ويتوضأ ويشرع في الصلاة مباشرة من غير أن يكون هناك حائل بينه وبين الوضوء والصلاة، من غير أن يكون هناك وقت طويل بين الوضوء والصلاة، ودخول الوقت والموالاة لدائم الحدث، يدخل الوقت فيتوضأ ويصلي، الموالاة أن يتابع بين الوضوء والصلاة لا يقطع بينهما بفاصل طويل، والله أعلم. ثم انتقل للكلام عن نواقض الوضوء، فقال رحمه الله تعالى فصل في نواقض الوضوء. نواقض الوضوء أربعة أشياء، الأول الخارج من أحد السبيلين من قبل أو دبر ريح أو غيره إلا المني، الثاني زوال العقل بنوم أو غيره إلا نوم قاعد ممكن مقعدته من الأرض، الثالث التقاء بشرتي رجل وامرأة كبيرين أجنبيين من غير حائل، الرابع مس قبل الآدمي أو حلقة دبره ببطن الراحة أو بطون الأصابع. هنا انتبه معي، نواقض الوضوء. قبل الكلام عن نواقض الوضوء أريد أن أدخل أمرا سريعا من غير شرح لأهميته، وهو سنن الوضوء لم يذكرها المؤلف، لماذا؟ لأنه سمى الكتاب إيه؟ متن سفينة النجاة فيما يجب على العبد لمولاه، وهل السنن من الواجبات؟ ليست من الواجبات، فهو أرادك أن تعرف الواجبات فقط فإن انتقلت لمرحلة أخرى تعرف السنن والمكروهات والمتمات وهكذا. لكن أنا أذكرها سريعا للمعرفة. سنن الوضوء كثيرة جدا، منها التسمية ثم السواك وغسل الكفين قبل إدخالهما الإناء والمضمضة والاستنشاق ومسح جميع الرأس ومسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما بماء جديد وتخليل اللحية الكثة وتخليل أصابع اليدين والرجلين وتقديم اليمنى على اليسرى والطهارة ثلاثا ثلاثا والموالاة. ثمت يعني أمور أخرى كثيرة لعلنا في الكتاب الآخر ندرسها بإذن الله. ثم يقول هنا نواقض الوضوء. النقض الأول الخارج من أحد السبيلين من قبل أو دبر. السبيلان هنا المراد بهما القبل الذي الفرج الذي يكون في المقدمة، والدبر ما يكون في المؤخرة. فإذا خرج من القبل أو الدبر شيء هذا ينقض الوضوء فيسقط وضوءك ويبطل، ويجب إذا أردت الصلاة أن تتوضأ وضوءا آخر لأنك صرت محدثا، سواء كان هذا الخارج ريحا أو غيره، سواء كان بولا أو مذيا أو وديا، وسبق التعريف بالمذي والودي، أو كان الخارج شيئا طاهرا، خرجت دودة من أحد السبيلين، خرجت حبة أو حصى من أحد السبيلين، خرج دم من أحد السبيلين، كل هذا ينقض الوضوء. فخروج أي شيء من أحد السبيلين ينقض الوضوء. والأدلة طبعا كثيرة على هذا لا وقت لذكرها لأن السبيل هنا الاختصار. فأي شيء يخرج من أحد السبيلين ينقض الوضوء. قال المؤلف هنا رحمه الله إلا المني. طبعا هذه مسألة إيضاحها يأخذ وقتا، لكن المراد بها أنه الصورة لو أن إنسانا يجلس هكذا وخرج منه المني من غير مباشرة ومن غير أن يلمس ذكره ومن غير أن يمس امرأة ومن غير أي شيء منها، فخرج المني منه، هذا المني الذي خرج يوجب الغسل ولا يوجب الوضوء؟ هذا خلاصة الأمر، أنه يوجب الغسل ولا يوجب الوضوء. الثاني زوال العقل بنوم أو غيره إلا نوم قاعد ممكن مقعدته من الأرض. زوال العقل بنوم أو غيره، يعني سواء زال هذا العقل بنوم أو زال بسكر أو زال بإغماء أو زال بجنون، أي شيء من هذه الأشياء الأربعة زال العقل بها ينتقض وضوءه مباشرة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال العين وكاء السهم فمن نام فليتوضأ، يعني العين بالنسبة للفرج بمثابة الوكاء الغطاء بالنسبة للقربة أو الزجاجة أو غير ذلك. القربة هذه التي فيها الماء لو أنها بغير وكاء بغير غطاء بغير رباط لو سقطت فإن الماء يسيل، كذلك الإنسان لو كان مستيقظا فإنه ينتبه ما يخرج منه ويعرف ويتحكم في نفسه، فإذا نام فقد التحكم في نفسه فقد يخرج منه ريح يخرج منه شيء من هذا القبيل فينتقض وضوء. فعندئذ زوال العقل بنوم أو غيره من الأشياء التي ذكرناها ينقض الوضوء، إلا في حالة واحدة وهي لو أن الإنسان نام وهو جالس كجلسته هذه ممكن مقعدته من الأرض، يعني أنه ليس بين مقعدته وبين الأرض فراغ وإنما هو جالس على هيئة متمكن، سواء كان جالسا على كرسي أو جالسا على الأرض، سواء كان جالسا متربعا أو محتبيا، المهم أن فتحة الدبر هذه ممكنة من الأرض مسدودة بالأرض وهو جالس جلسة المتمكن، فهذا غالبا لا يخرج منه شيء. فلو نام وتأكد أنه لم ينم على جنبه ولم يحصل له شيء ولم يخبره أحد يقينا أنه يعني أحدث، ففي هذه الحالة لا يعد النوم ناقضا. وفي غيرها من الحالات يعد النوم منقطا، والنوم المراد به زوال العقل. أما مجرد النعسة والنعستان، كالإنسان أحيانا يجلس في المجلس فيعني ينعس نعسات خفيفة لكنه يدري بما حوله، ولو سقط منه شيء عرف، ولو تكلم أحد معه سمعه، فهذا ليس النوم، هذه نعسة نعستان غفوة ليس نوما. الثالث التقاء بشرتي رجل وامرأة كبيرين أجنبيين من غير حائل، يعني إذا مس الرجل امرأة أو مست المرأة رجلا من غير حائل عندئذ انتقض الوضوء. طيب، يبقى أول شيء أن يمس، أن يلمس، خلينا يعني نعبر بهذا الاصطلاح، لمس، اللمس معناه أنك تلمس من غير حائل، سواء لمست بباطن كفك أو بظاهر كفك أو بأي جزء من جسدك، ولمست امرأة بأي جزء من جسدها سواء بيدها عند بشرتها، المهم أن تلمس البشرة البشرة، فهذا أول شيء لمس. الشيء الثاني الرجل، أن يلمس الرجل المرأة الأجنبية. طيب، المراد بالرجل هنا لا يلزم أن يكون بالغا، ولا يلزم أن تكون المرأة بالغة، ولكن يلزم أن يكون بلغ أو وصل إلى حد الشهوة. وصولهما إلى حد الشهوة معناه بالنسبة للذكر أن يحصل انتشار للذكر، أن يحصل انتصاب للعضو، وهذا يحصل قبل البلوغ للصبي المميز، يشتهي جنس النساء يحصل. وبالنسبة للمرأة حتى ولو لم تبلغ أن يكون فتاة عندها ميول للطرف الآخر، فهذا المراد. فإذا حصل أن لمس الرجل المرأة الذكر الأنثى بهذا الحد الذي ذكرته، أن يصل إلى حد الشهوة عرفا، فعندئذ ينتقض الوضوء، ينتقض وضوءهما. طيب، لا بد أن يكون اللمس بين مختلفين ذكر وأنثى، أما لمس الرجل للرجل والمرأة للمرأة فلا يؤثر بالطبع. طيب، قلنا المرأة الأجنبية، هذا قيد رابع. أنا الآن قلت القيد الأول اللمس يعني من غير حائل بأي جزء من أجزاء الجسد بغير حائل. الشرط أو القيد الثاني أن يكون بين مختلفين ذكورة وأنوثة. القيد الثالث أن يكون الطرفان وصل إلى حد الشهوة عرفا. القيد الرابع عدم المحرمية، يعني المرأة الأجنبية المراد بها غير المحرم، المحارم الأم وإن علت، الأخت وبنات الأخت، كذلك الخالة، العمة، كل هؤلاء كما تعلمون كما سيأتي معنا في باب في أحد المسائل التفصيل فيه. المحارم هؤلاء لو أن الإنسان لمس أخته، لمس أمه، لمس خالته، لمس عمته، لمس ابنته وهكذا، هذا لا يؤثر لأنها بمثابة الرجل تمام. أما لو لمس امرأة أجنبية عنه أو لمس زوجته أو لمس زوجته، هذا ينتقض وضوءه به، وهذا مذهب الشافعية، والمسألة فيها خلاف معروف بين الفقهاء، فمن قائل أن مس المرأة لا ينقض الوضوء، ومن قائل أن مس المرأة لا ينقض الوضوء إلا بشهوة، وأما الشافعية فقالوا ينقض الوضوء مطلقا سواء كان بشهوة أو بغير شهوة. طيب، التقاء بشرتي رجل وامرأة كبيرين أجنبيين من غير حائل، وهو المعبر عنه باللمس. الرابع، النقض الرابع، مس قبل الآدمي أو حلقة دبره ببطن الراحة أو بطون الأصابع. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره فليتوضأ، وفي رواية فرجه فليتوضأ، وفي رواية إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه فليتوضأ. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء من مس الفرج. فالمؤلف هنا قال مس قبل الآدمي أو حلقة دبره. قبل الآدمي يشمل ذكر الرجل ويشمل فرج الأنثى، والدبر كلا للطرفين، والدبر للطرفين. فلو أن الإنسان مس قبله أو مس قبل غيره أو مس دبره أو مس دبر غيره ببطن كفه، ببطن الكف أو الأصابع. البطن هنا المراد بها التي إذا وضعت كفك على الآخر غابت، كل الآن الداخل هذا هو من البطن، أما هذا ليس من البطن وهذا ليس من البطن. فلو مسست الفرج سواء فرجك أو فرج غيرك بظاهر كفك لا ينتقض وضوء، إلا إذا كان لمسك لامرأة ده صار لمسا. أما المس الذي ينقض الوضوء إذا مسست ذكرك أو ذكر غيرك حتى ولو طفلا صغيرا ولو ولدك، وكذلك لو المرأة لمست ذكر الرجل أو فرجها أو ذكر ابنها وهي تغير ملابسه، كل هذا ينقض الوضوء عملا بهذا الحديث الذي ذكرته لكم. هذا مس الفرج ينقض الوضوء. إلى هنا. وقرأ صنوف الكتب.